أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سؤال ينبغي أن تجيبي عنه: هل تستشعري أن دينك أعظم نعمة أنعم الله بها عليك؟ طيب، لو إحنا حاسين بالفعل إن ديننا، إن التزامنا هو أعظم نعمة ربنا اصطفانا بها، فأين شكر هذه النعمة واقعيا وتطبيقيا في حياتك؟ لو من غير التزام كان حالك يبقى عامل ازاي؟ لو من غير حجاب ونقاب كنت تبقى عاملة ازاي؟ لو من غير قرآن وصلاة وصيام وصدقة وبر كنت تتصوري حياتك تبقى عاملة ازاي؟ حاسة بجد إن نعمة الهداية هي أعظم النعم؟ طب بالله عليكي، عايز من الأول نقف وقفة، وقفة حياء نستحي فيها من ربنا. يعني ربنا ينعم علينا ويصطفينا وإحنا ما نستحقش وإحنا ما نستهلش، وبدل ما نقابل الإحسان بالشكر والعرفان نقابله بالانتكاس والفتور والضعف والوقوع في المعاصي. بالله، مش كلنا محتاجين نقف وقفة حياء مع نفسينا نستحي فيها من ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: استحيوا من الله حق الحياء. إن لكل دين خلق، وخلق هذا الدين وخلق الإسلام الحياء. الحياء والإيمان جمعا جميعا، فلا إيمان بغير حياء، وإذا وجد الحياء وجد الإيمان. محتاجين حمرة الخجل من ربنا إن إحنا بعد ما يعطينا للأسف نفطر وننتكس. الله جل وعلا يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى فينا من هؤلاء القوم الذين عذبهم الله، ليه؟ علشان عملوا اللي احنا بنقع فيه دلوقتي. وأما ثمود فهديناهم، اصطفاك ربنا، من عليك ربنا وأعطاك ما حرم منه غيرك، فهديناهم، فما كان منهم إلا أن استحبوا العمى على الهدى، استحبوا الضلال. ربنا سبحانه وتعالى سمى الضلال عمى. أيوة، حب إنه يمشي في الظلمات مش شايف حاجة، إذا أخرج يده لم يكد يراها. إحنا عايشين عصر الفتن، عصر فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبقى الإنسان مننا في ظل الظلام الحالك ده يستحب أن يعيش هكذا في الظلمات؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها، خبأها، حطها في الظلمات، عيشها في هذه الفتن وتعرض لها. حس أن نعمة الالتزام هي أعظم نعمة. طب شوفي المعنى ده ودخليه جوه قلبك واستشعريه في وجدانك. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. عرفتي ليه تعبانة؟ عرفتي ليه مش عارفة الحل؟ عرفتي ليه بتمشي شوية وبتتعثري شوية؟ عرفتي ليه بتشتكي من إنك مش عارفة تمشي الطريق لربنا صح؟ يلي بقالك سنة، ويلي بقالك سنتين وثلاثة وخمسة، ولغاية دلوقتي مش عارفين صراط ربنا المستقيم على الوجه الذي يرضيه عنا. عرفت ايه المشكلة؟ ومن يبدل نعمة الله، اداكي وقلبك التفت، قلبك اتغر بالدنيا، قلبك بعد ما كان مقبل على ربك بقى متعلق بحاجات كتير بتبعدك عن ربك. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. والعقاب ممكن يبقى عقاب نفسي، وفي الغالب بيبقى كده. الضيق ده، الإحساس ده، هو ده عقاب ربنا لكل من بدل نعمته فانتكس وفطر وابتعد. يقول الله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الإنسان ممكن يبقى من أعوان الشيطان، يبقى من حزب الشيطان، وشكله وسمته يقول إنه من أولياء الرحمن ومن حزب الله، وهو لا يدري. الشيطان يستحوذ على العبد فيوقعه في الغفلة، فتجده لا ينتفع بخير. ومن علامة إعراض الله عن العبد أن تجد العبد مشغولا بما لا ينفعه، يستحوذ عليه الشيطان فيسول له، يزين لي، يبتدي يري الأمور على غير حقيقتها، ويمنيه، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ويملي لهم. وتسيبي نفسك تقعي ورجلك تبتدي تغرز في وحل الانتكاس، شيئا فشيئا فشيئا، والشيطان سول وأملى. هي دي عقوبة الذين ارتدوا على أدبارهم، أعرض عنهم الله فاستحوذ عليهم الشيطان. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. دينك غالي مش رخيص. لو غالي عندك لازم حالك هيتغير. لو غالي عندك هتخافي عليه من الضياع. دينك أول حاجة لازم تحافظي عليها، تنفق المال والجهد والساعات علشان دينك يبقى دايما غالي وعالي، ومش ممكن تبيعيه بثمن بخس. لا الزوج حينفع، لا الأولاد حتنفع، لا الأهل حينفع، لا الفلوس، لا البيوت الجميلة، لا الفسح، للخروجات. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. السلف كانوا بيقولوا كلام مر على قلوبنا دلوقتي أوي. شوفي كان أبو حازم والأثر عنه في كتاب الورع للمروذي يقول: لوددت أن أحدكم يتقي على دينه كما يتقي على نعله. لو إحنا ماشيين في الطريق ولابسين حذاء جميل أو حتى ماشي وبصيت لقيت في الطريق وحش، أحب إن ألوث حذائي بهذا الوحش، يا ممكن ديننا يبقى كده؟ ممكن ديننا يبقى أرخص من كده؟ لوددت أن أحدكم يتقي على دينه كما يتقي على نعله. دينك كنزك، دينك لحمك دمك، دينك حياتك، من غيره أنت ميتة وإن كنت بين الناس حية. أترضي بالدنية في دينك وبك رمق من حياة؟ قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد حين قدم يوما إلى الكوفة ليخوف الرشيد بالله، فلما جاء رجفت لمجيئه المدينة حتى قيل لو نزل بهم من العدو 100,000 ما زادوا من هيبته. قال هذا الرجل الزاهد للرشيد: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتتجاوز. يبقى الواحد عارف أنه بيعمل حاجات تغضب ربنا عنه، إنها تستوجب مقت ربنا عليه، إنه عارف إنه على ضلال وإنه ما يرضاش بأي حال إنه يموت على هذه الحال، ما يرضاش. تحبي تموتي الآن؟ تحبي تكون هذه هي لحظة الختام؟ اوعي تضيعي رأس المال، رأس مالك إيمانك، وإيمانك في قلبك. كان ابن مسعود والأثر عنه في كتاب الزهد لابن المبارك يقول: أيكم استطاع أن يجعل في السماء كنزه فليفعل، حيث لا تأكله السوس ولا تناله السرقة. قال: فإن قلب كل امرئ كنز. كنزك لما يبقى عندك مال كبير، لما تبقى عندك مجوهرات، لما يبقى عندك شيء كنز عظيم، فتضعيه في خزينة وتحفظيه من الضياع، وتخافي عليه إن حد يمتد يده إليه. قلبك كده، قلبك كنزك. قوليلي آخر مرة حطيتي فيها إيدك على قلبك واستشعرت أنه ينبض بنبض الإيمان، يهتف بنداء الرحمن، يناجي ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. متى خرجت من قلبك آخر مرة تفقدت فيها حالك مع ربك؟ كانت إمتى؟ حاسة أن قلبك قريب من ربنا ولا بعيد؟ قلبك غافل الله ولا خاشع منيب؟ حاسة بأفات كتيرة وكبيرة لازم انك تقفي ليها وقفة صارمة قبل ان تنتكسي، قبل ان لا يكون مفر ولا عودة. حاسة ان جواك الآفات دي، ايه قرارك؟ ايه قرارك؟ اتغيرت في ايه؟ عرفتي دائك ولا لسه؟ عرفتي من اين اوتيتي؟ عرفتي السبب ولا لسه؟ احنا بنتكلم عن اسباب الانتكاس في وسط اخوات. اسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص، وان يبارك فيكن، وان يرزقكم نعمه الالتزام الحقيقي أنا أخاطبكن لتعرفوا الشر فتعرفوا كيف تجتنبونه. كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعشان كده عايزين نقف ونحلل ونشوف الأسباب ونشوف إحنا بنقع ليه، من أين أوتينا. من أسباب الانتكاس الخطيرة جدا اللي بيقع فيها أكتر الناس إهمال الإنسان منا لقلبه، مش حاسة بقيمة القلب ده فبتهمليه. ولسه قايلين قلبك كنزك، بتهمليه عشان مش فاهمة طبيعة القلب ده، مش عارفة إنه دائم التقلب، فلازم يتحط على فترات في العناية المركزة، لازم ليه عناية مركزة خاصة علشان ما يقلبش وتلاقي نفسك بقيتي على جنبتي الصراط ومش عارفة تهتدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانه. شوفي كده، لما تبقي حط إناء، حط براد الشاي ووضع فيه الماء، والماء بيغلي وهو بيغلي بيتقلب، هو كده قلبك أشد انقلابا وأشد غليانا من هذا الماء في هذا الإناء. شفت بيقلب بسرعة ازاي وبيقلب بقوة ازاي؟ هو ده قلبي وقلبك. عشان كده تشوفي الوحدة تلاقيها قالب بدون قلب، التزام المظهر، المتجوزة مشغولة بالأبناء والأهل والزوج، والكل يلهث وراء تحقيق رغباته الدنيوية وشهواته الحياتية، الكل عاكف على متع الدنيا الزائلة من مساكن ومراكب ومطاعم ومشارب. علشان كده الغفلة شديدة وصدقت فينا عبودية الدنيا. أي والله، الشكل عباد لله والقلب عابد للهوى، عابد للدنيا. أيوة، مش معنى كده أن الواحد أنه يترك هذه المشاغل وهذه الحقوق، لا يا جماعة، الملتزم هو المتزن، الالتزام يساوي الاتزان. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. بس خدي بالك، لما بنقرأ الحديث ده بناخده بمفهوم خاص، يعني لازم نعيش الدنيا ولازم يبقى نعطي الحقوق. طب ابتدي بس اقريه صح. أول حاجة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن لربك عليك حق. ربنا الأول، فليس قبله شيء في قلبك. الله الأول، ولا شهوات الحس، ولا أي حاجة من متاع الدنيا، مين الأول؟ إن لربك عليك حق، ولا شهواتك هي المقدمة؟ بعد كده قال: وإن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. ابدأي بربك فأصلحي ما بينك وبين يصلح لك كل هذه الأمور. يبقى لازم نفهم كويس قوي طبيعة هذا القلب. إنما تسيبي قلبك للآفات ترتع فيه من غل وحسد وحقد، ما هو ده، بس الحاجات دي خفية. ابن حجر الهيتامي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر يقول: إن الكبائر نوعان، كبائر باطنة وهي الأخطر والأعظم، وكبائر ظاهرة يمكن هي دي اللي بتشد عينين الناس. الناس لما تشوف واحد سارق، زاني، واحد ظالم، واحد كذا، بيحس إنه عمل ذنوب تقيلة. والله ثم والله إن الكبائر الباطنة بعضها أشد عند الله من الزنا والسرقة ومن هذه الموبقات الكبيرة. ممكن يبقى جوايا ذرة كبر لا تدخلني الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. فتكلم في الزنا والسرقة اللي هي من أعظم الموبقات اللي بتخلع إيمان العبد. قال: ممكن إذا قال لا إله إلا الله يدخل الجنة. وفي الكبر ما قالش كده، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ممكن يبقى جواكي، جوه قلبك كبر يقطع بينك وبين ربنا، ممكن يكون جوه قلبك ذرة حسد، ذرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يخلو جسد من حسد، الكل عنده هذا. قال: ولكن الكريم يخفيه. المؤمن يستعذ بالله وينشغل بالمنافسة في أمور الآخرة وهذه الغبطة ولا إشكال، بل بالعكس يزيد من رصيده الإيماني بتمنيه هذا الخير. أما الفاجر وأما العاصي وأما أهل الدنيا فيتنافسون فيها فتهلكهم كما أهلكت القرون الماضية. وللأسف الشديد ذاع وانتشر في مجتمعات الملتزمين والملتزمات هذه الآفات الخفية. بقى الكل يقول: النفوس مش حلوة، نفوسنا مش ظريفة. تدخل البنت في مجتمع الملتزمات تقول: دول مش عارفين عاملين كده ليه، هما منفسنين من بعض ليه. آفات خفية. وبعد كده تبحثي عن دينك، ما دينك اتحلق. اتحلق، ما بقاش فيه، بسبب ذرة حسد وحقد وبغضاء دخلت القلب ضيعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار بإسناد جيد وحسنه الألباني: دب إليكم داء الأمم قبلكم. البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. ما بقاش في دين. الواحد مننا لما يبتدي بيراجع ذنوبه، لما انت بتتوبي، ها، وانت قاعدة كده تقولي: النهاردة انا مقصرة قوي. عملت ايه بقى ساعة ما كنت مقصرة؟ ايه اللي تعبك قوي؟ ايه اللي ناغز عليك قوي؟ تبتدي تقولي: اصل النهاردة ضيعت مثلا فجر، ما صليتوش في وقته، الورد الفلاني ما قريتوش، النهاردة انشغلت بحاجات كتيرة كنت ناوي اعمل خير ما عملتوش، لقيت نفسي وقتي ضاع واليوم ما فيهوش بركة ووقعت في شوية حاجات. ايوة، هو ده اللي شغلني كويس. لكن في حاجات تانية خفية خطيرة قوي لازم نجدد التوبة منها. قلبك سليم تجاه المسلمين والمسلمات؟ لو حد قرب من ناحيتك أو أساء إليك بأي شيء، هل أنت تعاملي رب العالمين ولا تعاملي الناس؟ تعاملي رب الناس لا الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التي إذا ظلمت أو أسيء إليها، زوجها أساء إليها، ظلمها، تجن عليها، يقول: تقول: هذه يدي أضعها في يدك، لا أكتحل بنوم حتى ترضى. مش الفكرة دلوقتي حق الزوج ولا حقوق العباد، الفكرة المعنى ده، المعنى ان هي ما بتدخلش قلبها اي نوع من هذه الآفات علشان قلبها يبقى سليم، علشان تلقى رب العالمين بهذا القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين لنا رشدة العلاج، فقال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. محتاجين التواد ده، التعاطف ده، التراحم ده، الأخوة الإيمانية الحقيقية، مش أخوة المصالح وأخوة نفض الوحشة. أيوة، أنا بسميها أخوة نفض الوحشة. بتستأنس، ما تقولك أنا ما عنديش حد أكلمه، زوجي في الشغل وده مش عارفة إيه، أرفع سماعة التليفون أرغي مع أي واحدة من الأخوات، هو برضو نقول في أي حاجة، والأخوات يبعتولي ويقولوا: والله ما بقاش أشد علينا فسادا من الخلطة بالأخوات. نقعد نتكلم على أحدث الأزياء اللي نزلت في المولات، وأفخم الموبايلات اللي نزلت، واللي مش عارف اللبس الشكل الفلاني، واللي كذا واللي كذا واللي كذا، وبعد كده نتكلم على تربية الأولاد، وبعد شوية نتكلم على أحوال الأزواج، وبعد كده نتكلم آدي رغي رايح جاي، وفي الآخر خالص فين بقى ديني؟ فين اللي أنا انتفعت بيه؟ مجالسنا صارت مجالس غيبة ونميمة، مجالس كلها يعصى الله عز وجل فيها، وفي الآخر خالص أخت بتكلم أخت، وفي الآخر خالص التزام شكلي. هو ده. عشان كده خدي بالك من الآفات دي. أول حاجة خدي بالك من موضوع الحسد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني يقول: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. شفتي بقى؟ يدخل الحسد يضيع الدين خالص، مش ممكن. والمشكلة أنه إيه الإنسان مننا، إيه الأسباب اللي بتوقعه في هذا؟ يبتدي يستشعر نقصه فيبتدي يحسد غيره، وبدل ما يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ليه يعني؟ اشمعنى فلانة هي اللي بتعمل كذا وكذا في الدعوة؟ اشمعنى فلانة اللي ماسكة مش عارف ايه في طلب العلم؟ اشمعنى فلانة اللي عند المعلمة فلانة هي اللي بترتب لها الدرس؟ اشمعنى اشمعنى اشمعنى وهي مستشعرة من نفسها انها المفروض انها الأحسن والأفضل؟ بس المشكلة في أخطاء بيقع فيها الناس علشان دي تبقى في المكان ده، وأنا لسه محلك سر. مشكلة حسد. لما حد يقول مثلا ما شاء الله الأخت دي ربنا فتح عليها وختمت ولا حاجة يبتدي كل بقى، لما الأخت دي ربنا يمن عليها في سن صغير وتتزوج تبقى مشكلة. وبقى في مجتمعات الأخوات الكلام ده وأنا عارفه كويس، فلانة مش عايزة تعزم فلانة على فرحها على سن فلانة دي لسه متأخرة في الجواز، أو علشان كانت ليها تجربة سابقة وتعثرت فعشان مش عارف إيه. النفوس بقت وحشة والكل خايف من التاني، واجتماعاتنا بالتالي القلوب متنافرة، فيبقى لازم ليها حل. يا جماعة إذا وجدت في نفسك مثل هذه الأمور رددي هذا المعنى. كان ابن القيم يقول إذا وجدت هذا فقل أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لو ربنا اداني النعمة دي فلم أوفيه شكرها هتبقى عقاب وعذاب، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أي بهذه النعمة إن عذابي لشديد. فإحنا مش حمل ده، فعشان كده ربنا بيعطي العباد على قد ما يقدروا إن هم يشكروه عليها. وحتى على كده ربنا بينعم علينا وبمصطفينا بحاجات، ما إحنا لسه بنقول أهو ربنا يبقى مصطفيك، انت بقالك 5 سنين ملتزمة وفلانة بقالها سنة، اللي بقالها 5 سنين دي يعني النعم عليها والاصطفاء. وممكن تلاقي اللي بنت سنة ما شاء الله عليها عملها وهمتها افضل 1,000,000 مرة. فبدل ما نشكر ربنا على 5 سنين ونبقى في زيادة، لا للأسف احنا نبقى في نقصان وفطور ورجوع، والكل يقول يا ريتني بس ارجع لشهر اول التزام وسنة اولى التزام. يا جماعة الحل العملي يبتدي من هنا. دايما فكري في هذا المعنى، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ رقم 2، فكري في المنافسة الحقيقية. قال أهل العلم في قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قالوا إنما سمي التنافس هكذا لأنه من مادة نفس، ومادة نفس منها النفيس ومنها النفس، فينبغي أن يكون ساعيا إلى كل نفيس، ولا نفيس أعلى من الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وينبغي أن يتنافس بمجاهدة النفس. فإذا جاهد نفسه واللي قدام عينيه النفيس اللي هو إيه اللي هو الجنة، يبقى الكل يسعى هنا ويتسابق فاستبقوا الخيرات. يبقى فلانة ختمت، يبقى انت حط جدول عمل ان انت تختمي خلال 8 شهور، هتحفظي كل يوم ربع. لا مش هتقدري، خلاص احفظي كل يوم 10 آيات 15 آية، اختمي في 1.5 سنة او سنة تقدري بحول الله تعالى وقوته تقدري. مهما كانت الصعوبات مهما كانت المشاكل والله تقدري، بس الواحد يحط قدامه هدف ويركز عليه ويحدده ويبقى عايز يسعاله ويبقى مفرغ ذهنه تماما لتحقيق هذا الهدف يحصل كده. يبقى بالعكس خدت الحكمة ليه ربنا حطها قدامك، فلانة اللي هي أحسن منك أو أنت شايفاها أحسن منك عشان تتنفسي، علشان تبقي أنت تاخدي من ده العبرة وتاخدي من ده حافز أن أنت تبقي أفضل مما أنت عليه. ينبغي أن نطهر هذه القلوب من هذه الآفات الخفية. ابن القيم يقول: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لبا. يبقى أنت عندك الآفة الخطيرة دي ومش داري. قال: لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. لأنك ما بتدوريش، لأنك ما بتعضيش مع نفسك وقفة وتبتدي تاخدي قرارات توبة حقيقية من آفات الباطنة الخطيرة دي. بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر بموته. قلبك مات وانت ولا دارية، لا يعرف معروفا، لا ينكر منكرا، لا تؤثر فيه المواعظ، لا ينزجر بأي زاجر، لا يرتدع بأي رادع يذكر أمامه الروادع كلها ويقيم عليه الله النذر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والقلب برضو ما فيش فايدة، القلب عايز مرزبة علشان يتكسر الحجارة اللي بقت عليه. قلبها يموت وهي لا تشعر. قال: وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. يعني تبقى بتعملي كبيرة من الكبائر دي ولا انت دارية، بس ليه؟ لأن احنا عندنا برضو الذنوب ليها تشكيلة كده معينة، هي دي اللي احنا بنحاسب نفسنا عليها. لكن ممكن تقع في غيبة والغيبة كبيرة ولا تحسي ان انت عملتي ذنب من أعظم الذنوب عند رب العالمين. تجيب في سيرة واحدة بما تكره، ممكن يبقى في قلبك المعاني دي ولا تستشعري جنايات القبائح. يقول: ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. ممكن يكون عندك سوء ظن بالله، ممكن تكوني مصابة باليأس من رحمة الله. الإياس والقنوط من رحمة الله أكبر الكبائر عند الله، كما يقول ابن مسعود. ممكن تبقى مصابة بالحاجات دي وعقدتك، ممكن تقولي أنا عقدتي عقيدة سلفية صحيحة، أنا ممكن أسمع دلوقتي متن كذا وكذا من متون، وفي الآخر خالص لما نشوف الكلام ده اللي اتحشى بيه الدماغ والأذهان نشوف رصيده في القلب، نلاقي للأسف الشديد رصيده قليل وضعيف، لأن للأسف شحننا الذهن ومرويناش القلب. فممكن يكون قلبه على عقيدة باطلة وذهنه ودماغه ولسانه بينطق شهد، بينطق كلام حلو. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه. بصي بقى عين البصيرة دي، هو ده بقى الخطر قوي. ربنا سبحانه وتعالى في حاجات انت مش عارفاها من نفسك ومش عارفة ايه وجه الخطأ عندك، فبيركب في القلب حاجة زي الرادار، الرادار يستكشف عن قرب أو بعد القبيح ويبتدي يبقى فيه نفرة منه. واحدة قاعدة بتقول في سيرة فلانة ولا كذا، تلاقي قلبها نفر وبدأت تقول: يا جماعة أنا عايز أقوم، أنا قلبي مش مستريح، أنا عندي حاجة كده. تيجي أي حاجة تورد على قلبها تدفعها. القلب الحي يتألم بورود القبيح عليه ويتألم بجهله بالحق بحسب حياته. لكن وما لجرح بميت إيلام. لو واحد ميت وتجرح مش هيحس بأي ألم. عشان كده تفقدي قلبك وأديم النظر إليه. عايزك تطأطئي رأسك، يعني تنحني لله، تخضعي لله، تنكسري لله. انظري بما ينطق قلبك، اغسليه بماء الدموع في جوف الليل المظلم، البكاء من خشيته. عليك بماء الدموع وثلج الاستغفار وبرد التوبة، داويه بالقرآن، تحفظي من آفاته الخطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي. قلبه تقي، وقلبك لازم يبقى كده نقي، لا إثم فيه، مفيش أثر لرواسب الجاهلية، لا بغي، مفهوش ظلم، مفهوش غل، مفهوش حسد، ولا بغي ولا غل ولا حسد. اوعي يكون قلبك ليس سليما للمسلمين والمسلمات. في الحلية عن سفيان ابن دينار التمار قال: سألت ماهان الحنفي ما كانت أعمال القوم. يا جماعة السلف دول الصحابة والتابعين ومن تبعهم وأهل القرون الفاضلة دول كانوا بيشتغلوا ازاي؟ أورادهم كانت عاملة ازاي؟ كل يوم كان بيصلي له قد ايه؟ بيصلي له 100 ركعة؟ كان بيستغفر 1000 استغفار؟ كان بيصوم يوم ويوم؟ كان بيعمل أعمال بر؟ كان بيتصدق بجل ماله؟ كان بيعملوا ايه؟ قال: كانت أعمالهم قليلة وكانت قلوبهم سليمة. شفتي بقى؟ ممكن يبقى شكلنا بنعمل أعمال، ممكن الأخت تقول أنا بختم كل أسبوع وأخوات بيصوموا يوم ويوم، لكن الأعمال دي رصدها إيه في قلبك؟ بتوصل المفروض كده، العمل يسيب أثر في القلب، القلب يتصل بالرب، هي المعادلة الثلاثية دي، العمل إلى القلب والقلب إلى الرب. فلو العمل ما بيوصلش حاجة لقلبك يبقى العمل ده ما بيترفعش لربك. شفتي الخطر؟ لازم تاخدي بالك من هذا الأمر. طب نعمل إيه عملي؟ عايز كل أخت تجد في نفسها تجاه أي أخت لها شيء من البغضاء أو هذه الآفات، أول حاجة تدعو لها. فعشان كده تعالوا ندعي لجميع المسلمين ونستغفر لهم بظهر الغيب ليغفر الله لنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. أدي أول واجب عملي عليك في درسنا النهاردة. عايزين نزود الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، عايزين كل حد بيجي على بالنا وللأسف يكون أوجعنا بتصرفات أو بأسلوب أو بأمور أنا مغتاظ منها، أي حد حتى ولو كان ليك حق، حتى ولو كان الأمر على أسوأ ما يكون من قبلها، عملت معاك أمور ما فيش بعد كده، أول ما تيجي على بالك استغفري لها، استغفري لها من قلبك، بلاش الكلام اللي بقى على لسانها، ربنا يغفر لها، ربنا يرحمها، أنا مش هتكلم، بس قلبك قاعد بيتعصر وقلبك مليان مشاكل، لا لا لا، يبقى احنا هنضحك على نفسنا تاني، لا أنا عايز استغفر بجد وأقول أنا لي ذنوب أخشى أن ألقى الله بها، والله يعفو عن كثير فأنا أعفو حتى يعفو عني. أحد مشايخنا حصل له هذا الموقف، قعد شهر رمضان في سريره من شدة المرض ولم يستطع لا الصيام ولا القيام، لا صام الشهر ولا قامه، وفاته بقى رمضان، حيقضي الأيام، لكن طبعا رمضان ليه نكهة أخرى ومذاق آخر والاجتماع على الطاعات والمعاني دي. المهم ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء في آخر أيام رمضان، فوقف في مصلى العيد يخطب، فلما خطب قال: كل الناس مني في حل. يا جماعة كل اللي شتمني أنا مزعلان منه، أنا مسامحه، كل اللي قال علي كلمة أنا مسامحه، أنا عفوت عنه. قال: قد ضاع مني هذا الثواب العظيم في رمضان، فكل الناس مني في حل حتى أستدرك ما فاتني. أيوة كده، تعرفي تتعلمي الدرس الحلو ده، تعرفي يبقى قلبك اللي يهتف بالمعنى ده. عايزين نتعلم المعنى ده ونعيشه عملي، نستغفر للمؤمنين والمؤمنات، والله من أعظم الجهاد ويعلي رصيدك أوي أوي أوي إنك تصلحي ما بينك وبين غيرك من خصومات حتى ولو كانت هي الظالمة. عايزين نبقى بجد بقى نعيش التزام حقيقي، مش عايزين كلام يدوبك الالتزام نقاب وصلاة وصيام وبر وشوية قراية قرآن وكده أنا ملتزم، ده الالتزام الحقيقي اللي فيه جهاد للنفس اللي فيه مراغمة للشيطان، هو ده. يذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن فضيل بن غزوان أنه قال له رجل: إن فلانا يقع فيك. جات لك أخته وقالت لك انا ما كنتش عايز اقول لك، بس هي في واحده مش سايباكي خالص، ما فيش ما تقعدش قاعده الا وهي في سيرتك وسيره جوزك وبيتك. ربنا يكفيك الشر، استعيذي كده بالله وقولي المعوذات كتير. تروحي عامله انت ايه بقى فلانه منها لله وتشتغلي. قال له ان فلانا يقع فيك. قال لأغيظن من امره، انا حغيظ اللي خليه يقول كده. هيعمل ايه بقى؟ فقال اللهم اغفر له، راح دعيله بالمغفره. قيل له فمن امره؟ قال الشيطان. هو الشيطان هو اللي قاعد بيامرها انها تقول كده، وانا حغيظ الشيطان. اصل في عباده، عباده احنا ناسينها خالص، اسمها كده إغاظة الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إن يبقى عدو أغيظه، ده عبادة. فطيب إحنا هنغيظ الشيطان النهاردة وحنعمل إيه؟ هنستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال من أمره؟ قال الشيطان. برضو عايزك تعملي عملي قائمة العيوب، مهمة أوي، كل شوية نجددها. إحنا قلنا عليها قبل كده وبنقولها تاني، بس في ضوء كل ما تتعلمي حاجة تبتدي تاخدي بالك بقى. عايز قائمة العيوب القلبية، يعني احنا عندنا عيوب، ساعات بقصر في كذا، وساعات بيضيع مني ورد الفلاني، وساعات مش عارف بتعامل ازاي مع اهلي او زوجي او كذا، المسائل دي. لا انا مش عايز بقى الامور الظاهرة، انا عايز الامور الباطنة. مش انا بقولك حط ايدك على قلبك وتحسسيه وشوفي بما ينطق، شوفي كده ها، وانت بيحصل قدامك اي موقف قلبك بيبقى عامل ازاي تجاه الناس اللي حواليك؟ قلبك بيشيل ولا قلبك بيطهر؟ لو حصل لأخت متزوجة مثلا أي مشادة بينها وبين زوجها وبعد كده تصلحه، مش نسيهاله ومش حنساله انه قال لي وسوالي، ومع أول مشكلة تانية تروح مطلع الرصيد ده كله هو كمان، يبقى في قلوبنا حاجات سيئة كثيرة تحتاج أن يتطهر منها القلب. وهكذا مع الجميع. عايزك رقم اتنين قلنا قائمة عيوب قلبية، سجليها وحطيها قدام عينيكي علشان تبتدي تصلحي منها حتى لا تضيع حسناتك هباء منثورا. قال الحسن قال رجل إن فلانا قد اغتابك. الحسن قال واحد قال له فلان الفلاني بيغتابك، بيقع فيك، بيخوض في الباطل وفي عرضك. فقام الحسن فجاء برطب وبعث مع الرجل طبق من رطب إلى مغتابه، وقال له قل له بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك عليها. جزاك الله خيرا أوي، والله أنا كنت تعبان وكان نفسي في حسنة، الله يكرمك، جزاك الله خيرا، هات هات. راح بعت له طبق رطب. بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك عليها. وهكذا كان شأنهم. قال ابن المبارك إذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره به ولكن يستغفر الله. واعرفي حاجة مهمة علشان نقفل الباب ده، اللي بيجيب في سيرة الناس، اللي بيمشي بالنميمة بين الناس، اللي بيفسد ذات البين بين الناس، يخون الله عز وجل. ومن خان الله خان العباد. قال الخليل بن أحمد والأثر عنه في شعب الإيمان من نم إليك نم عليك، ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك. ما فيش حاجة اسمها الثقة المتناهية وأنا واثقة إن مش عارف فلانة دي عايزة لي الخير وكذا، هي تصنع كبيرة من الكبائر، تستوجب شدة الغضب، تستوجب العذاب في القبر. هذان يعذبان وما يعذبان في كبير بيعذبوا في القبر. ليه؟ كان بيسعى بالنميمة، كان ما بيحفظش قلبه من ذلك. يا جماعة عايزين نصلح مجالسنا، ثالث حاجة بعد قائمة الذنوب، نصلح مجالسنا من ذكر أعراض المسلمات. قال خالد الربيع كنت في مجلس لنا، خدوا بالكم من الحادثة دي علشان بعض الأخوات بتقع في المشكلة دي، يعني بعض الأخوات تقول لا مش هقع في كذا، بس شوفوا الموقف وخدوا منه العبرة. بيقول احنا كنا قاعدين في مجلس فذكروا رجلا، جاوا في سيرة واحد فقالوا عنه فنهيتهم. اهو ده موقف أخت. ما فيش بعد كده بقى جابوا في سيرة واحدة وقعدوا يقولوا دي فلانة مش عارفة ايه وفلانة متعثرة في جوازها وفلانة مش عارف بينها وبين جوزها مشاكل وعلانة مش عارفة بتعمل ايه وسلانة بتسوي ايه والكلام الفاضي ده كويس. فراحت قايمة اخته قالت يا اخوات اتقوا الله محدش يجيب في سيرة حد كده 10 على 10 مفيش مشكلة. قال فنهيتهم فكفوا ثم عادوا. وبعد شوية اللسان برضو الكلمة تحت اللسان لازم تطلع. فسكتوا وبعد شوية راحوا جايمين تاني قتلك بقى يعني. وانا كل شوية اطلع اقول لهم اتقوا الله وبتاع هيقعدوا يقولوا لي انت هتعمل لنا فيها بقى اللي ملتزمة اللي مفيش بعدك ولا قبلك ما كل الناس بتعمل كده واستشعر ان هم هينفروا مني. قال ثم عادوا في ذكره فتفرقنا من ذلك المجلس. ما اتكلمش بقى في المرة التانية. فنمت فأتاني في منامي أسود بهيم. جالي واحد شديد السواد وفي كفه طبق فيه مضغة من لحم خنزير خضراء. يا ستير يعني الخنزير نجس ولحمه كذلك وجيله يعني واحد اسود في اسود ومدهوله حاجة يعني مقززة إلى أبعد حد. جاب له لحم خنزير فقال كل فأبيت عليه. قال له كل فأنا قلت لا أدي الموقف الأولاني. فأبيت عليه وأحسب أنه نهرني. أدي اللي كان في قلوب الناس إيه يا عم أنت هتقعد تعمل لنا فيها إيه يا ستي خلاص ما تحبكيهاش قوي. فنهرني وأكرهني عليه. قال فجعلت ألوكها ولا أسيغها وأنا أعلم أنه لحم خنزير. فانتهيت يعني وأنا في الرؤية وأنا في المنام قاعد أكل ومش قادر أكل حاسس بطعمه المر النجس القذر ده. فأخذت ألوكها ولا أسيغها وأنا أعلم أنه لحم خنزير فانتهيت. قال فاستيقظت فما زلت والله أجد ريحها في فمي نحو من شهرين. والأثر أورده أبو الشيخ في كتاب التوبيخ. شفتوا الغيبة والنميمة والحسد والحقد كيف تصنع بالناس. يبقى عندنا 3 حاجات اتفقنا عليها. رابع حاجة عايزك تتعلمي أن تحبي الخير لجميع المسلمين كما تحبينه لنفسك. روى الترمذي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة. يا جماعة لما يقول تكن مسلمة وبعد كده في الحديث أورد الإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يبقى المسلم اللي بيحقق أمور الظاهر بس اللي هو الصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادتين أمور الظاهر أمور الجوارح إنما لسه ما دخلتش القلب. مجرد أن أنت تحب الخير لأختك ده كده أنت لسه في سنة أولى. فلما يبقى لسه في سنة أولى ولسه احنا ما عندناش المعاني دي أصلا وقاعدين بنقول الالتزام والإيمان وأعلى الدرجات ورفقة النبي في الجنة يبقى بنلعب وبنضحك على نفسينا. سنة أولى التزام فيها إيه؟ أحب للناس ما تحب لنفسك. في الحلية قال إسماعيل بن عبيد لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه وقال يا بني عليكم بتقوى الله وعليكم بالقرآن فتعاهدوه وعليكم بالصدق حتى لو قتل أحدكم قتيلا ثم سئل عنه أقر به. يعني لو وقع في الوقعة دي وقالوا أنت اللي قتلت يقول نعم والله ما كذبت كذبة منذ قرأت القرآن. يا ما فيش حد مننا يعرف يحلف الحلفان ده. حد مننا يعرف يحلف الحلفان ده؟ تعرفي تحلفي تقولي كده؟ تقولي والله العظيم من ساعة ما التزمت عمري ما جاء على لساني كلمة كذب. ينفع تقوليها؟ يا رب يكون حد سمعنا أو مننا أو فينا يقدر يحلف الحلفان ده. والله ما كذبت كذبة منذ قرأت القرآن. يا بني محل الشاهد وعليكم بسلامة الصدور لعامة المسلمين. يقول فوالله لقد رأيتني وأنا لا أخرج من بابي وما ألقى مسلما إلا والذي في نفسي له كالذي في نفسي لنفسي، أفترون أني لا أحب لنفسي إلا خيرا؟ يقول والله العظيم ما كنتش أمر على حد أشوفه من المسلمين إلا واتمنى له يا رب يكون في أعلى حال، ويكون التزام وثيق، وإنه يكون ما شاء الله إيمانياته عالية وقيمته عالية، ما شاء الله يا رب يكون من الصوام، النهاردة أنا صايم يا رب ألاقي إخواني كذلك، يا رب يكون قام الليلة، يا رب يكون النهاردة قرأ ورد من القرآن. أتمنى كل خير لكل مسلم. عايزك بقى تحب الخير لأخواتك بأنك تعيش المعنى ده. واحد من السلف لما ذهب إليه أحد مرضى القلوب وكلنا ذاك الرجل، راح قال له أنا عندي كبر، أنا حس شايف نفسي حبتين، أعمل إيه؟ حلها لي. قال له سهلة خالص، انزل امشي في الشارع، كل اللي تقابله مرر على قلبك هذه العبارة، هذا والله أفضل مني. ليه أفضل مني؟ استني أقول لك دليل قاطع إن هي أفضل منك. أنت عارفة ذنوبك صح؟ عارفة ذنوبك، أنت عايشة مع نفسك 24 ساعة، شايفة تقصيرك وشايفة الذنوب اللي بتقعي فيها، وشايفة بنفسك اللي محدش شايفه صح؟ فأنت من ذنوبك على يقين، هي قدامك وقع في أي خلل أنت شايفة منها ذنب، شايفة منها بعض التقصير، اعملي التعادلية دي، شوفي أنت ذنوبك في كفة وذنوب اللي شفتيها من أختك في كفة، من الأرجح أنت ولا هي؟ أنت لو منصفة لأنك مطلع على كل العيوب والذنوب يبقى هي أقل منك ذنبا، يبقى هي أفضل منك. أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك. يمكن هو إلا حتى شفت ذنبه راح راجع استغفر، ويمكن صلى بالليل وعينيه كانت تقطر من البكاء من خشية الله، وأنا نمت على ذنبي. أنا من ذنوب الناس على شك ومن ذنبي على يقين. تعرفي تتعلمي الدرس العملي ده؟ والله لو اتعلمتيه ونفستيه ليطهرن قلبك من أعظم المفسدات التي تقطع بينه وبين الله. بس نتعلمها صح ونعيشها على مدى الأسبوع ده. وعايزكم تكتبوا الواجب العملي عليكم بجانب الأمور اللي قلناها في المحاضرة، عايزينكم تكتبوا على مدى أسبوع حسيتوا بإيه في قلوبكم تجاه الناس وعرفتوا تتصرفوا إزاي مع المشاكل دي، فعلا بدأتوا تتكلفوها، حتى أنا بقول في البداية تباك حتى تبك، ففي الأول أتكلفها، والله فلانة أحسن مني، قلبي بقى بيطلع بيقول إيه أحسن مني ليه، هي كانت عملت إيه يعني، قلبي قاعد بيطلع بقى الحاجات دي، أبتدي أقول بس يا نفس كفاية كده يا نفس، أنت مش عارفة تروح مطلع لها عيب من عيوبك اللي أنا قلتها في قائمة عيوب، تروح مديها العيب، يعني مش فاكرة حضرتك لما عملتي كذا، كفاية اسكتي يا نفس. يجي تاني موقف تاني، فلانة اتكلمت معاك بأسلوب مش ظريف، هي ليه يعني، هي حاسبة نفسها مين؟ قلبي قاعد بيطلع المعاني دي، وممكن لساني يطلع وابتدي الغضب، ابتدي بقى ايه اطلع برضه الذنب اللي ايه بيديني فوق دماغي وبيخليني اسكت خالص. ما خدوا بالكم تربية الرب كده، ساعات اخوات واخوة يقولوا انا مش عارف ايه اللي وقعني في الذنوب دي، انا مش بتاع الكلام ده، والله انا عمري ما كنت اتصور نفسي كده. تربية الرب يعمل ايه؟ يهذبه بالذنب، الذنب يقطم ظهره، لما يجي يعمل كده يلاقي نفسه ايه بقى ذليل مش قادر يفتح بقه، ليه؟ اتلم اسكت، انت مش فاكر امبارح كنت بتعمل ايه، جاي النهاردة تقول فلانة يا عم سلطت عليك الكلام كده. لو كل واحد بقى في بيته بيحس بالمعاني دي يبقى الامور هيبقى ليها شكل مختلف، لكن كل واحد شايف انه هو ما يستحقش انه يتعامل كده وما يستحقش الاسلوب ده، يا سلام، هو ده مش تسليط؟ هي دي مش امور من قبل الله سبحانه وتعالى؟ تسليط. وليه استحوذ شياطين الانس عليكي؟ علشان خاطر الذنوب دي اللي لازم تتطهري منها. عرفتي؟ عايز الكلام ده يترجم عمليا في حياتنا زي ما اتفقنا. هناخد سبب ثاني نختم به حتى لا نطيل عليكم. من اسباب الانتكاس احنا قلنا اول حاجه انه ما بيتعهدش قلبه، السبب الثاني يتعرض للفتن اللي هو برضو ايه نفس المشكلة داخل نافخ صدره كده لا لا لا لا الحمد لله الحاجات دي ما بتأثرش فيا لا عادي يعني الدنيا لا ما خالص الدنيا دي تحت حذائي يا سلام تاخد بعضها تطلع على اول مول ولا تدخل تشتري مش عارفة ايه الدنيا اللي تحت حذائي دي تبقى القلب قاعد بيطلع وليه ما لبست كده وليه ما عملش كده وليه ما سويش كده فلان احسن مني في ايه وفلان اشترت ايه يا سلام دخلت ليه في موضع الفتن وبعد كده جيت تقولي انا عندي مشكلة عرضت نفسك للفتنة زي ما يجي يقول الاخ او الاخت احنا هنروح نشتغل في مش عارف جمعية اسلامية بس هي مختلطة بس كل واحد في حاله احنا بنشتغل لله يا سلام نشتغل لله ونحط الاثنين جنب بعض النبي صلى الله عليه وسلم يفصلهم طب ما كنا نعدنا كده في الصلاة قلنا مع بعضينا كده ومفيش مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفصلهم ليه ده احنا بنصلي يعني حتى مش هنعمل اي حاجة ومش هنكلم بعض يفصلهم ليه ويقول شر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها ليه يعني الرجل ما ينفعش يختلط بالنساء هكذا والنساء ما ينفعش تختلط بالرجال هكذا تعرض نفسها للفتنة ونقع في المشاكل على طول يبعتولي الأخوات والإيميلات أصلا كنت بتكلم شات وكنا في جروب إسلامي ما كانش فيه أي مشكلة وكنت بتكلم قاعد يرد عليا مش عارف إيه أنا قلبي تعلق بيه أعمل إيه المشكلة هو كده المشكلة إن الواحد بيعرض نفسه للفتن ما سألتيش نفسك ليه من اللي حواليك الأخت فلانة مثلا اللي أنت عارفاها وكانت معاكي واللي خلعت النقاب واللي سابت الالتزام واللي بطلت دروس علم واللي النهاردة منظر وشكل ليه وقعت هو أنت ممكن يجي عليك الوقت وتقعي هو ممكن ربنا يريكي عزته علشان أنت ما بتذليش ليه وبتنكسري ليه على الوجه المطلوب فيذلك بالذنب وبالوقوع في الفتن ممكن يجي عليك الوقت وتبقي كده فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم قلت لما تشوف اسم الله العزيز في القرآن على طول يبقى حظ المؤمن دايما منه الذل والانكسار هو عزيز وإحنا أذلاء من بعد ما جاءتكم البينات من بعد ما سمعت دروس ومن بعد ما بقيتي أخت ومن بعد ما لبست الحجاب الشرعي ومن بعد ما بقيتي تفهمي حاجات في الطريق من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز أصل أنت رفعتي شوية وتعاليتي شيئا ما وحسبت أن أنت مش هتتأثري وأن أنت بعيدة عن الحاجات دي فذلك فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله يعامل العباد بالترهيب في موضع الترهيب يعاملهم بالشدة في موضع الشدة ويعاملهم بالرفق في موضع الرفق هو ده الحكيم يضع الشيء في نصابه هو ده فاعلموا أن الله عزيز حكيم ممكن يجي عليك الوقت وتبقي كده إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني يقول اثنتان يكرههما ابن آدم اثنين الإنسان مننا ما يطقهمش ما فيش إنسان يحبهم يكره الموت والموت خير له من الفتنة شوفوا الموضوع صعب ازاي الموت ارحم من ان انا اتعرض لفتنة قال الله لنبيه في حديث اختصام الملأ الاعلى اشرف الاحاديث الحديث اللي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه شاف ربنا رأيت ربي البارحة قال يا محمد قل اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون واجب خامس بعد الأربع حاجات اللي قلناها في العنصر الأول أهو ده واجب خامس الدعوة دي فاكرين كنا متفقين من أول درس في كل سجدة تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم عايزين نحط معاهم الدعاء النفيس الغالي ده اللي ربنا قاله لخليله وحبيبه ومصطفاه في أشرف المقامات اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون الموت خير له من الفتنة تاني حاجة يكره قلة المال عشان كده بقول اللي تقول الفلوس دي تحت حذائي والفلوس دي ما تسواش عندي أنا بشوف ناس بتتصدق بصدقات عظيمة وما شاء الله بتنفق في سبيل الله، لكن ليهم برضو بعض مناحي الطرف الإسراف، برضو الطبقة الاجتماعية والوسط بيؤذ الإنسان أحيانا لاتخاذ قرارات خاطئة. يكره قلة المال، وقلة المال أقلل الحساب. يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام، 500 سنة. الحديث ده لما الواحد يسمعه كده بتحسه بإيه؟ اللي ميسور مننا وكلنا ذاك رجل، حتى اللي مننا في طبقات متوسطة الحمد لله، الحمد لله أمورنا ماشية. الغلابة هتخش قبلنا بخمسمائة سنة. ليست دعوة للفقر، وإنما دعوة إلى أن يكون المال في اليد لا في القلب. دعوة إن ربنا لما يجي يقول لي من أين اكتسبته وفيما أنفقته، يبقى السؤال سهل، ما لقيش عندي صعوبة وأنا بجاوب. مش بس إنه المطلوب إنه يبقى من حلال وخلاص، إنه ما يكونش قاطع عن ربنا. وفيما أنفقته، أيوة بقى، ووديتي فين؟ لو وجدتي دلوقتي من قلبك كأنك قدام ربنا وبيسألك السؤال ده، فنطقت بسرعة وأنفقت في سبيل الله وعملت كذا، ولا هتبقي حاطة راسك في الأرض ومكسوفة ومش قادرة تنطقي، تقولي كان نفسي في الفستان الفلاني ولا مش عارف في إيه ولا في إيه فجبت الحاجات دي، كنت محتاجاها قوي يعني. مش إن الله جميل يحب الجمال، أنت هتعقدنا ليه؟ ماشي إن الله جميل يحب الجمال، بس خدي بالك أنت بتلبسي، أنا بلبس الكلام ده علشان خاطر هدف، أنا هقر بين عين زوجي علشان خاطر حسن التباعد، فأنا بعمله طاعة لله سبحانه وتعالى. أنا بقول لك البسي اللي أنت عايزاه، بس قبلها تطهري قلبك، ما تخدعيش نفسك. عشان كده لازم تبقي فاهمة الفتن دي، وفاهمة كويس إنك لازم ما تتعرضيش ليها، لأنه الفتن دي بتورث الغفلة. فالواحد يقع في المحظورات وهو تايه، يقع في مكروهات ولا يتورع، يقع في مخالفات ولا يتنزه. ولما أجي أقولك بطلي شوية حاجات من الكلام ده عشان ما تقعش في الفتن، تقوليني هي حرام؟ يعني حرام أشتري كذا؟ يعني حرام كذا؟ طيب هبي أنها لم تصل للحرمة، أين ترك ما فيه بأس إلى ما ليس فيه بأس؟ أين الورع الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملاك الدين؟ عايز تلخص الدين في كلمة واحدة؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عايز تلخص الدين كله؟ الورع. فين الورع يا أختي؟ ناخد عليها درس عملي، وناخد عليها على طول واجب. عايزين نتورع عن أشياء برضو دي خلال هذا الأسبوع، اكتبي كذا، هتسيبي إيه من اللي انت عارفة أنه هو حلال وما فيهوش مشكلة، بس هتسيبي لله عشان تحققي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. هتسيبي إيه من الحلال علشان خاطر تحفظي دينك من أنك تقعي في الشبهة أو تقعي في الحرام. قال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. يبقى الأمر كذلك، تسيبي بعض الحلال. عايزين نتعلم الورع علشان نحفظ ديننا من الانتكاس، نتعلم التقوى فنتقي بعض الأشياء التي لا حرج فيها حتى لا نقع فيما فيه حرج، حتى لا نبعد ونحن لا ندري. قد بصرتك، قد أخبرتك، عايزين نصلح أحوال قلوبنا، لا غل لا حقد لا حسد، عايزين نستغفر للمؤمنين والمؤمنات، عايزين نحتقر أنفسنا ونذمها في الله، ونعرف أن خلق الله جميعا أفضل منا على الأقل في تصورنا. إحنا حاسين إحنا قد إيه محتاجين نتوب ونعود ونؤوب إلى ربنا، هو ده الطريق. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا،